بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين، والابتداء من المرفق. نكمل ما ذكرناه في الدرس السابق من البحث. انتهينا إلى بيان الوضوء في الشريعة الإسلامية من خلال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بينا أن الآية الكريمة بصدد الأمر بالوضوء، يعني هي تأمر بالغسل، بغسل الوجه وغسل اليدين، وتأمر بالمسح، لكن لم تبين، ليست الآية في مقام بيان حد المغسول أو حد الممسوح، وإنما يستفاد الغسل من أين إلى أين من الدليل الخارجي. هناك أدلة وردت من السنة المطهرة، السنة المعصومة، وهناك أخبار من الصحابة، روايات من الصحابة تبين كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن هذا الوضوء عبادة، والعبادة يتوقف بيانها على الشارع، يعني من الأمور التوقيفية. الوضوء من المهيات المخترعة، يعني ما كان هناك وضوء في الشرايع السابقة حتى نقول الوضوء كذا وكذا، لا، الصلاة كانت لكن بكيفية أخرى، بصورة أخرى، اللي هي صورة الدعاء مثلا. لفظ الصلاة موجود، بس لفظ الوضوء كيف؟ فالوضوء من المهيات المخترعة، من الأمور التي جاء بها الشرع، يعني هي من الأمور التوقيفية التي تفتقر إلى بيانها من بيان على بيان الشرع. يعني الشرع لازم يبين لنا ما المقصود من الوضوء، فيشرح لنا الوضوء، يقول الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين. أما بيان هذا حدود الغسل، من أين يغسل، من أين يمسح، لا بد أن يدل هناك دليل خارجي، ويتكفل ببيانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد وصل إلينا عن طريق، يعني طريق متواتر، هذا الوضوء ثبت. طيب، الآن بالنسبة إلى مسح الأرجل، الآية تقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أهل العامة يقولون بالغسل، يغسلون أرجلهم. لماذا الغسل؟ لماذا الغسل؟ يقول العطف على الوجه أو العطف على محل الرؤوس، يعني الآن من ناحية الإعراب، من ناحية اللغة العربية، التركيب اللغوي، وأرجلكم موجودة في الآية في القرآن بالنصب، نصب الأرجل. لماذا الأرجل منصوبة؟ يقولون الأرجل منصوبة لها احتمالان: احتمال العطف على الوجوه، واغسلوا وجوهكم، يعني العطف عطف اللفظ على اللفظ، والاحتمال الثاني العطف على محل الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم. وهكذا معنى امسحوا برؤوسكم، لو حذفنا الباء الرؤوس تكون مفعول به أم لا؟ امسحوا رؤوسكم تكون مفعول به، فمحل العطف على المحل معناه أن الوجه أن الرجلين تكون منصوبة، لأنه الرأس يكون منصوب دون الباء يكون منصوب. امسحوا رؤوسكم، هو هذا المقصود به، فمفعول به منصوب، فالعطف على محل الرأس، هذا من ناحية، لا العطف عطف اللفظ على اللفظ، العطف على المحل. فهل كلا القولين صحيحان؟ طبعا كلا القولين ليس بصحيح. اما الوجه الاول قالوا عطف الارجل انما وجب غسل الارجل عطفا على الوجوه. الوجوه وظيفة الوجه ما هي؟ الغسل وظيفة انك تغسل وجهك، فكذلك الوظيفة في الرجلين الغسل. استنادا الى اي شيء؟ استنادا الى قاعدة شابة في اللغة العربية. اللغة الشابة في اللغة العربية يقولون هكذا: العطف على المجاورة، يعني اكتساب المجاور لللفظ للحكم. يضربون مثالا لذلك، يقولون: جحر ضب خرب. كذا جحر ضب خرب. أول مرة ما المقصود من الجحر؟ تعرف الجحر؟ الجحر يعني الغار الذي يدخل فيها، الحفرة التي يدخل فيها حيوان الضب، حيوان صغير يدخل فيه، حفرة يحفرها في الأرض. طيب جحر، إذا نريد أن نعرب الآن الإعراب، جحر شو هو؟ مبتدأ. المبتدأ مرفوع أم لا؟ مبتدأ، وهو مضاف وضب مضاف إليه. خرب شو؟ خرب المفروض صفة. صفة لمن؟ صفة للجحر. الصفة تتبع الموصوف أم لا؟ طيب جحر مرفوع ولا مجرور؟ هنا قال خرب، هذا شو؟ مجرور. لماذا؟ قال للمجاورة. ما هو المجاورة؟ ضب. الضب شو؟ مجرور، اكتسب الحركة للمجاورة. ها قاعدة شاذة. بعد يقولون: وكبير قوم في بجاد مزمل. كبير قوم، كبير مرفوع أم لا؟ كبير، لا تمشيكوا، كبير قوم مزمل، لازم يكون مزمل خبر. هنا ماذا قال؟ مزمل، في بجاد مزمل، يعني في عباءة لها شرائط، شايف؟ أخذها بالمجاور. هذه قاعدة شاذة، لأنه العطف لابد أن لا يكون هناك فاصل بين العاطف وبين المعطوف، بين المعطوف والمعطوف عليه ما يكون هناك فاصل. وحسب ما ورد في الآية، الآية ماذا تقول؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هاي اثنين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأرجلكم إذا عطفناها على الوجوه صار بيناتها فاصل بين الوجه وبين الأرجل، صار فاصل. الفاصل ما هو؟ وامسحوا، فعل مغاير. قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا. كان المفروض إذا كان المقصود به الغسل، كان المفروض ماذا يقول؟ يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، كان المفروض هكذا يقول. أما يأتي بفاصل، فالعطف مع وجود الفاصل قبيح جدا وشاذ جدا. وكلام الله وحي منزل، ينبغي تنزيه التنزيل عن مثل الشواذ، عن هذه الشواذ. فهمت الآن؟ لذلك تجد من المفسرين من أهل العام الفخر الرازي في تفسيره الكبير يميل إلى هذا الرأي، أن الأرجل منصوبة، لا منصوبة لا على المحال ولا على عطفا على الوجوه، كلاهما خطأ، وأن الحق ما تذهب إليه الإمامية، ما ذهبت إليه الإمامية من أن الأرجل حكمها ماذا؟ حكمها الغسل، حكمها الغسل. والمفروض ماذا يقول؟ المفروض يقول وأرجلكم بالكسر، مو يكتبونها وأرجلكم بالفتح، لأنها معطوفة على الرؤوس. تنزيل القرآن أو تأويل القرآن على قاعدة شاذة لا يصح. فهمتم الآن؟ وما دل عليه من الأخبار كله يدل على صحة الوضوء، أن النبي خاصة الوضوء الذي يحكيه عثمان كما ورد في السنن المأثورة من طرق أهل العامة، في الأخبار المأثورة من طرق أهل العامة، ورد في الأخبار الصحيحة في الروايات الصحيحة عنهم عثمان حكى وضوء النبي. سألوه، قيل له بين لنا وضوء النبي، كيف كان يتوضأ النبي؟ فكان اغترف من الماء 3 غرفات بيده، غسل وجهه 3 مرات، 3 مرات هذا مو مشكلة، لأنه الواجب غسل مرة واحدة، الواجب أن يغسل مرة واحدة، والمستحب غسلتان، والثالثة تكون بدعة. على كل، فيقول اغترف غسل وجهه 3 مرات، ثم أفاض الماء على يده اليمنى من المرفق، ثم على يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ومسح على رجله. وكذلك أمير المؤمنين علي هكذا حكى وضوء النبي. هناك روايات وردت من طرق العامة ومن طرق الخاصة تبين لنا الوضوء، وهذه هي الأدلة، هناك أدلة أخرى. فهمنا الآن؟ فلذلك ماذا يقول الآن؟ هذا انتهينا من بحث الوضوء. فإذا الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين. ثم هناك دليل آخر، الدليل الآخر يذكره عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس هاي مشهورة يعني أيضا، هذه الرواية عبد الله بن عباس يستدل بهذه الكيفية، أنه عندما يوجد الماء ويتمكن الإنسان من الماء يقول الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين. كيف تقول كيف تستدل؟ ما هو الدليل على هذا القول؟ يقول الدليل على هذا القول، الدليل أن إذا لم يتمكن الإنسان من استعمال الماء ماذا ينتقل فرضه؟ فرضه ينتقل إلى التيمم. فماذا يسقط من التيمم؟ مسح الرأس ومسح القدمين. الغسل ساقط أم لا؟ الوضوء ساقط، ماذا يثبت في التيمم؟ ماذا تتيمم أنت؟ كيف تتيمم؟ التيمم عبارة عن ماذا؟ خاصة التيمم عن بدل الغسل، التيمم عبارة عن ضربتين، بدل الغسل عبارة عن ضربتين ومسحتين، عبارة عن ضربتين ومسحتين. فمعناه الغسل سقط، ما الذي ثبت؟ ثبت على المسحتان، الغسل سقط في الوضوء، مو هناك غسل غسلتان ومسحتان. الآن غير متمكن، أنت غير متمكن من استعمال الماء، فماذا يجب عليك في التيمم؟ المسح. ماذا يثبت؟ هو مسح، فاضربوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم، مو برؤوسكم، بوجوهكم وأيديكم منه. فمعناه ماذا؟ ثابت ماذا؟ فالمسح ثبت، فسقط الغسل الغسلتان سقطتا، ماذا ثبتتا؟ ما الذي يثبت؟ ثبت المسحتان. فهمتم الآن؟ لأن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، سقطت الغسلتان ماذا ثبتت؟ بقيت المسحتان. كيف هذا دليل يذكره عبد الله بن عباس. الآن فهمنا إن شاء الله، استوعبنا الموضوع جيدا. نأتي إلى عبارة المصنف وقد أطلنا يعني حتى ما نطول. غسل اليدين الفرض الثالث من فروض الوضوء، ماذا يفعل المكلف؟ غسل اليدين. والواجب من غسل اليدين ما هو؟ الواجب غسل الذراعين والمرفقين. يعني كيف غسل الذراعين؟ قلت لكم ما المقصود من الذراع؟ هذا الذراع من الكف الى العضد، وهذا ذراع من الكف الى العضد، هذا غسل الذراعين، لكن ينبغي ان يكون كاملا. نعم. والواجب غسل الذراعين والمرفقين. المرفقين هذا مرفق مجمع العظمين، عظم العضد وعظم الساعد، عظم الذراع، وهذا مرفق آخر في اليد اليسرى. والمرفقين والابتداء، شوف الآن من أين ابتداء الغسل؟ من أين؟ والابتداء من المرفق. معنى هناك دليل خارجي دل على بيان الغسل. من أين تبتدئ بالغسل؟ من المرفق. ولو غسل منكوسا، الآن منكوسا يعني كيف؟ يغسل من الأصابع إلى المرفق، بالعكس هذا المنكوس. مرة تغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، لا، الآن من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا المنكوس، كما يفعله أهل العام يغسلون هكذا. نعم. ولو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر. لماذا قال على الأظهر؟ أيضا لما ذكرناه في الدرس السابق من كلام الشريف المرتضى. الشريف المرتضى استفاد من إطلاق الأمر بالغسل، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما بين أطلق، فمعناها الغسل كيفما تحقق الغسل وكيفما كان الغسل لا إشكال فيه. لكن هذا ليس بصحيح، قيام الدليل هذا إنما يتمسك بالإطلاق. متى يتمسك بالإطلاق؟ إذا لم تكن هناك قرينة متصلة أو منفصلة على خلاف المطلق، على خلاف تسمى مقدمات الحكمة. يعني إذا لم يكن هناك أي مقدمة من مقدمات الحكمة، حينئذ يمكن لنا التمسك بالإطلاق. مقدمات الحكمة ما هي؟ أن يكون المولى في مقام البيان، هذا واحد، وأن يكون جادا غير هازل، هذا اثنين، وأن لا ينصب قرينة متصلة أو منفصلة على خلاف المراد. حينئذ يحق لنا أن نتمسك بالإطلاق. يعني إذا قال مثلا، من باب المثال، إذا قال اعتق رقبة، طيب هنا قيد رقبة مطلقة، معناه سواء كان رقبة مؤمنة أو كان رقبة كافرة، سواء كانت بيضاء أو كانت سوداء، كانت حمراء، من أي جنس، من أي صنف، من أي نوع، هنا مطلق. هل يعني إذا الإنسان اعتق رقبة كافرة أدأته أم لا؟ إذا ما كان هناك قرينة، إذا لم ينصب المولى قرينة، إذا كان جادا، إذا كان في مقام البيان، حين يحق لنا أن نتمسك بهذا المطلق. لكنه فيما بعد إذا قال اعتق رقبة مؤمنة صار مقيد، لا يحق لنا أن نتمسك بالمطلق. فهمت الآن؟ هنا أيضا نفس الكلام، هنا دلت القرائن والأدلة الخارجية على أن يكون البدء بداية الغسل غسل اليد من المرفق، فكيف يمكن لنا التمسك بالإطلاق؟ لا يمكن لنا أن نتمسك بالمطلق. نعم. على الأظهر ويجب البدء باليمنى، متبتدئ بغسل اليد اليسرى يجب أن تبتدئ بأي شيء؟ باليد اليمنى، بالغسل باليد اليمنى. ويجب البدءة ما أدري موجود عندكم البدءة أو البدء بن حمزة. نعم. ويجب البدء باليمنى، البدء باليمنى يعني الابتداء باليمنى، تبتدي بغسل اليمنى اليد اليمنى. وهي مسألة هنا، ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق. شخص مكلف قطعت يده من هنا او قطعت يده من هنا دون المرفق، ها من هنا قطعت يده، كيف يغسل؟ يغسل ما تبقى، لا يسقط الغسل في هذه الصورة او في هذه المسألة. اذا قطعت يده من وسط الساعد مثلا من هنا او من فوق الكف لا يسقط عنه فرض الغسل، يجب عليه ان يغسل ما تبقى من يده. اما لو قطعت من المرفق من هنا قطعت، هل يجب الغسل؟ لا. لماذا؟ لفوات المحل، سالبة بانتفاء الموضوع، ليس لها موضع، موضع الغسل انتفى. شوي مستحب ما في، اذا قطعت من هنا ما في، فوق المرفق ما في، لانه الآية تقول من المرافق ولا يوجد مرفق، فأي شيء يبقى سالبة بانتفاء الموضوع تسمى. الآن نقرأ الآن. ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، إذا كان ما تبقى من المرفق، إذا كان المرفق باقيا، إذا كان مسافة قليلة باقية يغسله. وإن قطعت من المرفق، قطعت يده من المرفق، شوف سقط فرض غسلها. ليش يسقط فرض الغسل؟ لفوات المحل، لا يوجد موضع للغسل، موضع الغسل انتهى، لا يوجد. ولو كان له ذراعان، كان له يدان خلقتان، غاية ما في الأمر، لا بد من الفرق، من بيان الفرق. مرة إنسان ينبت له ذراع من دون المرفق، من هنا يكون له ذراع، ذراع ثانية من هنا ما في خلقة، ما في ناس عندهم يدين ورجلين الآن ما شاء الله، ترينا الدنيا عجائب وغرائب، ما في الآن منهم من يأتي أسنان ملتصقان ببطن واحدة أو برأس واحد أو بظهر واحد أو بقدمين، ما شفتوا واثنين ملتصقين من هنا، هذا رأس على رأس، هذا التوائم التي يفصلونها في السعودية الآن، في منهم من هنا من المعدة، في منهم من الحوض، ما أشكال موجود. فممكن أن يكون للإنسان خلقة له ذراعان، له ذراعان، هنا تنبو الذراع مرة هنا من تحت المرفق ومرة من فوق، فإذا نبتت يد، إذا كان له يد من دون المرفق يجب عليه غسلها، أما من فوق المرفق لا يجب عليه الغسل، لا تغسل، هذا الفرق بينهم. نعم. ولو كان له ذراعان دون المرفق أقل، هذا المرفق هنا من هنا نبتت اليد أقل من المرفق، أسفل المرفق، أو أصابع زائدة، كان له في بعض منهم عنده ستة أصابع هنا، يعني هذا الأصبع الزائد لا يغسل؟ يغسله طبعا، كانت له أصابع زائدة، أو لحم نابت، لحم زيادة، لحم زيادة لحمية، كتل لحمية أيضا يغسلها. نعم. وجب غسل الجميع، لا بد من غسل جميعها. نعم. ولو كان فوق المرفق، لو كان النابت فوق المرفق، سواء كان إصبعان، كانت يدان، كانت كفان، كان لحما فوق المرفق، من هنا لا، لا يجب الغسل. ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة، الآن له يد من الأول إلى الأخير، له يد زائدة، لكن هذه اليد الزائدة لابد أن تكون دون المرفق مو فوق المرفق. نعم. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. يعني هنا كأنما العبارة مطلقة، عبارة المصنف وإن كان له يد، ما قيدها دون المرفق فوق المرفق، ما قيدها، العبارة مطلقة. هذا هنا في الشرائع عبارته مطلقة، لكن المصنف كتب أخرى، لو راجعتم الكتب الأخرى، مثلا راجع كتاب المعتبر، إذا راجعت كتاب المعتبر يقول بوجوب غسل اليد الزائدة اللي هي فوق المرفق، إذا كانت فوق المرفق. شوف هنا في هذه العبارة إطلاق، ما قيد، يقول إذا هناك في المعتبر إذا كانت اليد فوق المرفق، لا فوق، بخلاف الشرائع فوق المرفق يجب غسله، تحت المرفق يجب، يقول هناك إذا كانت فوق المرفق يجب غسلها، إذا كانت له يد زائدة، يعني عضو زائدة، كامل يد زائدة، من هنا له يدان، مو من هنا نبتت له يد، لا من هنا له يدان، هذا الفرق. ها عندهم مرفق، هذا واحد، كلاهما يغسلهم كلاهما، لا مو في وقت واحد، واحدة واحدة في وقت واحد، هلا اللهم يجمعهم بحبل بعدين ما يصير يعني. عفوا انتبه انتبه، خليني صار شوي اشتباه، خليني ابين لك. حتى بالنسبة الى كتاب المعتبر هكذا يقول اذا كان عنده يد زائدة فوق المرفق لا يجب غسلها، لا يجب غسلها، انا صار من عندي اشتباه، لا يجب غسلها فوق المرفق، لا يجب غسلها، دون المرفق يجب غسلها. نعم هذا هو الصحيح. ايه هو ذكر، لكن هنا مو اطلق العبارة في هذه، فلما ترجع الى المعتبر يبين لك المقصود انه اذا كان فوق المرفق لا يجب غسلها. ايه لا لا، هو لانه اطلق هذا الكلام كأنما من كلامه في غير محل يستفاد هذا، يستفاد ان اليد اذا كانت فوق المرفق لا يجب غسلها، ذهب الى عدم وجوب الغسل. نعم. ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة، هذا الآن شوف له يد زائدة أطلق هنا، هذا إطلاق، لو كان له يد زائدة وجب غسلها. وجب غسلها وين، من أين، لابد أن تقيد، يعني بقرينة ما مضى أنه إذا كانت له يد زائدة دون المرفق مو فوق المرفق، لأنه برجوع إلى المعتبر، كتابه المعتبر يبين لنا أنه إذا كانت فوق المرفق هذه اليد الزائدة لا تغسل، لا يجب غسلها، حكمها واحد، ما يصير أربعة، حكمها واحد، الحكم واحد. لا لا، ما يصير هنا أربع مرات، لا يصدق عليه أنه غسل أربع مرات، لا يصدق، يصدق عليه أنه غسل يد واحدة مرتين، يعني كل غسلتين تعدان بغسلة واحدة يغسلها. ها يعني تريد الآن نبين لك كيفية الغسل، هذا يفيض أولا وبعدين يبين لنا، يفيض الماء من هنا يضعها تحت ال، يسقط محل المسح، يسقط محل الغسل، بيش يمسح نفس الشيء، خلاص يعني شي يسوي له. بعدين خلينا نشوف ممكن يصدق عليها انه فاقد الطهورين ام واحد يجي يوضيه، بعض المسائل تأتي يعني اذا سقطت هذا. نعم. لم يجب غسله ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. الفرض الرابع مسح الرأس، والواجب منهم ما يسمى به ماسحا، الإنسان يصدق عليك أنك ماسح. نعم عندك شيء؟ لا لا لا لا يجوز. نعم لأنه سقط المحل، سقط راح ذهب في يد زائدة فوق المرفق، لأنه لا لا يجب خلاص فوق المرفق. هذا الكلام أنه فوق المرفق أو تحت المرفق، البحث أنه إذا كانت تحت المرفق لأنه فوق المرفق، حتى لو صدق عليها أنها يد، هاي يد زائدة ليست يد أصلية، الحكم لليد الأصلية ليست لليد الزائدة. لا لا لا مبين اليد هذه متصلة، عفوا تبع بابا شوي استمع لي شوي، هذه اليد الزائدة الآن، هذه يد، اليد مبين هذا العضو واضح من هنا له مرفق، نحن نقول له يد زائدة من هنا، اليد الزائدة واضحة ها تحت المرفق، اليد الواضح هاي يد واضحة هنا خارجة، سواء كانت قطعة لحمية أو عظم زائد أو ما شابه ذلك، المهم يجب غسل هذا الزائد إذا كان دون المرفق. أما لو قطعت الذراع وبقي هذا الزائد أيضا يجب غسلها، حتى لو قطعت هذه الذراع لأنه دون المرفق، لكن البحث فيما إذا كان فوق المرفق، فوق المرفق لا يجب غسله. لماذا؟ لأنه لم يتصل بالمرفق، لم يتصل بالمرفق. الفرض الرابع مسح الرأس، من فروض الوضوء أيضا مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به مسحا أو ماسحا. يعني كيف الآن؟ نحن ذكرنا أن هناك أدلة خاصة وردت تبين لنا من أين يغسل، يغسل الوجه، ومن أين تغسل اليدين. طيب بالنسبة إلى الرأس، هل هناك دليل خاص يدل على المسح أو على حدود المسح؟ هذه هنا أدلة خاصة بينت على الحدود، دلت على الحدود. أما بالنسبة إلى مسح الرأس، لا ليس هناك أي دليل، ليس هناك أي دليل، وإنما يستدى بمعنى الباء، لمكان الباء، الباء اللي هي بعضية، فيستفاد منه بعض الرؤوس، بعض الرؤوس مسح بعض الرأس، ومسح بعض الرأس ما يصدق عليه الماسح، يصدق عليك أنك ماسح، ليس له أي حد. يعني سواء كنت هكذا إذا مسحته يصح أو لا يصح، ليس أنه ما في دليل يبين على أحد إذا مسحت هكذا يصح أو لا يصح، إذا مسحت هكذا يصح أو لا يصح. المهم مسافة العرض، عرضه بمقدار 3 أصابع، هذا العرض من هنا إلى هنا، هذا من ناحية العرض. أما شلون ما تريد تمسح روح امسح، وكذلك على المسح على رجلين. نعم مسح الرأس والواجب منه ما يسمى به، ما يسمى المكلف يعني الفاعل، ما يسمى به ماسحا، والمندوب هذا المستحب مقدار 3 أصابع عرضا من ناحية العرض، هذا العرض كم؟ هاي أصابع مضمومة، 3 أصابع مضمومة كم؟ هذا. أما شلون تريد من هنا هكذا، تريد هكذا، تريد هكذا، بأي طريقة منكوسا من الأمام، هذا ليس له حد، ليس له حد من ناحية شرعية. نعم ويختص المسح بمقدم الرأس، بمقدم هذا من هنا، هذا مقدم، هذا هو مقدم، وين مقدمك؟ مقدمك مو من هنا، هم مقدم الرأس ليس من الخلف، مقدم من الأمام، يختص بكيفية من ما تريد. ويختص المسح بمقدم الرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء برطوبة، يجب أن يكون المسح بأي شيء برطوبة المتبقية من الوضوء، من ماء الوضوء، يعني مو تروح تجيب لك مي ثاني، هي إصبع واحد، هذا يستحب العرض بهذه الكذا، اصبع واحد يجوز، ها لانه بعض لانه العرض بثلاثة اصابع مضمومة مستحب، هذا مستحب. قلت لك ليس له واحد، يستحب بهذه الكيفية. ايه اصبع واحد ما لا اشكال فيه. هيك انا قلت هيك، انا شبتني هيك سوي. ويجب ان يكون هذا المسح بنداوة الوضوء، يعني اي النداوة، النداوة بالرطوبة الموجودة او بالبلل الموجود على اليد. على ولا يجوز استئناف ماء جديد، استئناف ماء جديد يعني مو بمعنى انه لو جف ما على يديك الان بلل، انه يجب عليك ان تمسح بالبلل الموجود على يديك من ماء الوضوء. فلو جف هذا الماء مو تروح تدور ماء تفتح يدك وتخليها تحت الحنفية تأخذ ماء جديد وتمسح، لا لابد ان يكون من ماء الوضوء. فتأخذ من لحيتك اذا كان عندك لحية، او من اشفار عينيك، او من هنا موجود، يعني المهم هذه النداوة ما يصدق عليها نداوة رطوبة يعني، او ما في تأخذ من يديك الان. طبعا لا لا لا لا لا الان شوف هذا هذا اول اقرا، خلي اقرا لك المساله. ولو جف اول شوف، ويجب ان يكون المسح بنداوه الوضوء برطوبه الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له للمسح. يعني من اول تاخذ ماء جديد من الحنفيه مثلا، تصب على يديك ماء وتاخذ، لا نعم، ماء جديد له للمسح. ولو جف ما على يديه ماذا يفعل؟ خلاص الان رطوبه ما بقيت، الهواء ساخن او الجو ساخن، لا مباشره يجف الماء، جف الماء من على يديك. ولو جف ما على يديه اخذ من لحيته، هذا اذا كان عنده لحيه، واشفار عينه، هاي الشفر هذا يسمى يعني هاي الجفون، هاي مشفر العينين من هنا او من حاجبيه، فان لم يبق نداوه استأنف شنو يعني؟ يستأنف وضوء جديد، يتوضا من جديد، يعيد الوضوء، لانه يستأنف ياخذ ماء جديدا، استأنف الوضوء. نعم، لانه بعض الناس ماذا يظنون؟ بعض الناس يظنون استأنف يعني أخذ ماء، لا، ليس المقصود أخذ ماء جديدا، وإنما المقصود يستأنف من جديد وضوء جديد، يتوضأ من جديد، يعيد الوضوء. المهم أنه لا ينشف ماء على يديك، لأنه هي تعتبر الموالاة والتركيب. الموالاة ما حده إلى أين الموالاة؟ حد الموالاة بحيث لا يجف العضو، ما في مشكلة إذا كانت النداوة باقية. الآن نقرأ بالموالاة إن شاء الله تعرف بالموالاة والترتيب. والأفضل مسح الرأس مقبلا. شوف هذا معنى المقبل، مقبلا هذا الأفضل، هذا هو. والأفضل مسح الرأس مقبلا، نعم، ويكره مدبرا على الأشباه. من ناحيتها إلى الخلف يكره على الأشباه، على الأشباه بالمذهب، بأصول مذهبنا، على الأشباه بأصول المذهب، نعم. ولو غسل موضع المسح لم يجزي. الآن رأسك وقدماك فرضهما ما هو؟ تمسح عليهما أم تغسلهما؟ المسح، بدلت من دون تقية، غسلت رجليك أو غسلت رأسك، هل يسمى وضوءا؟ لا يسمى وضوءا. هذا الوضوء ليس بصحيح. نعم. ولو غسل موضع المسح لم يجزي. لا باطل، هذا ليس بصحيح، لم يجزي. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم. هذا على المهات، هذا الشعر المختص بالمقدم. بالمقدم الرأس، وين شعرك؟ ما شاء الله تعدك هاي قذلة، هاي حلوة، نزلها. شو نزلها؟ نزلها شوي، هيك سويها شوي، أيوة تمام. يمسح عليها. نعم. ويجوز الآن شو مكتوب؟ هذا إن شاء الله أنت مقلد المحقق، يعني قلدت المحقق، أنت تقلد المحقق الحلي. ماذا نقرأ رسالة عملية نحن؟ أنا مو رسالة عملية بابو، هاي شرائع الإسلام. شرائع الإسلام يقول يجوز. وكذلك شوف الآن، وعلى البشرة، إذا أقرأ أول مرة، يجوز المسح على مقدم الرأس وعلى البشرة في الآخر. البشرة الجلد، كما أنه يجوز هنا موجود شعر تمسح، كذلك يعني أنا ما أدري من منكم رأى، أنتم الآن تتوضؤون، من منكم رأى شخصا هكذا يفعل حتى يوصل الماء؟ من في في في حدا؟ يجوز المسح على هذا وعلى هذا. نعم أحسن، هذا هو. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة، كذلك أيضا يجوز. ولو جمع عليه شعرا واحد أصلع، شخص أصلع ليس له شعر، فأخذ شعرا مستعارا، لبس باروكة، تعرف الباروكة؟ هاي الشعر المستعار، يلبسون بشعر طويل، شعر مستعار، باروكة تسمى باروكة الشعر، فلبسها يمسح عليها سيخ؟ لا لا يصح. نعم. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه، شو؟ لم يجزي. كذلك لم يجزي. وكذلك لو مسح على العمامة وغيرها، الآن واحد معمم، الحمد لله ما بيكم واحد معمم، واحد يابس عمامة فيمسح على عمامته، أو مثلي أنا الشيخ حسن يمسح على هاي اللي لابسها، أو أنا أمسح على هذا، يصير على العمامة مما يستر موضع المسيح، هذا لا يجوز.